أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم واشكروا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين. ولا تقول بل أحياء ولكن لا تشعرون. بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلو ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين. وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن لإلاف قريش إلافهم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنك لأكفور. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إنه كان توابا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الفاتحة.